وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: الأحكام، الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومناثرته أو صفة كمال ونقص عقلي، وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب شرعي، فلا حاكم إلا الله تعالى، والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم، ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضرورياتها. والحسن والقبيح والحسن والقبيح شرع ما أمر به ونهي عنه، وعرف ما لفاعله فعله وعكسه، ولا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح. وشكر المنعم ومعرفته تعالى وهي أول واجب لنفسه واجبان شرعا. وفي قول لا فرق بينهما عقلا، وفعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة في قول، وعليه مجرد مشيئته مرجح، وهي وإرادته ليست بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه، ويحب ويرضى ما أمر به فقط، وخلق كل شيء بمشيئته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام الفتوح رحمه الله في كتابه مختصر التحرير، ووقفنا عند الأحكام. والمصنف رحمه الله لما فرغ من الكلام على مبادئ اللغات شرع يتكلم على الأحكام. والمناسبة في ذلك أنه لما انتهى من الكلام على ما يستمد منه أصول الفقه وهو اللغات، شرع يتكلم على ما يستمد من أصول الفقه وهو الأحكام. فلما انتهى مما يستمد منه أصول الفقه وهو اللغات، شرع يتكلم على ما يستمد من أصول الفقه وهو الأحكام. والأحكام جمع حكم، وهو في لغة العرب معناه المنع، ومنه قول جرير ابن الخطف: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. فقوله أحكموا معناه امنعوا، ومادة الحاء والكاف والميم تدور على المنع. ويطلق الحكم أيضا في لغة العرب على القضاء، وهو راجع إلى المنع أيضا، فتفسير الحكم بالقضاء راجع إلى المنع، يعني راجع إلى المعنى الأول وهو المنع، وذلك لأن القاضي يمنع الخصوم من التظالم، فرجع هذا المعنى إلى المعنى الأول. وبعض أهل العلم يقول الحكم في لغة العرب يطلق على معنيين، الأول المنع والثاني القضاء، ولعل هذا من باب زيادة البيان، وإلا فإن القضاء راجع إلى المعنى الأول وهو المنع. والحكم في الاصطلاح العام معناه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فإذا قلت جاء زيد فهذا حكم بمجيء زيد، وهو إثبات أمر لأمر، إثبات المجيء لزيد. وإذا قلت عمرو كريم فهذا حكم، لأن فيه إثبات أمر لأمر، فأثبت الكرم لعمر. وإذا قلت لم يقم بكر فهذا حكم، لأن فيه نفيا لأمر عن أمر، ففيه نفي القيام عن بكر. وإذا قلت لم تأتي سلمى فهذا حكم، لأن فيه نفيا لإتيان سلمى، وهكذا. فالحكم في الاصطلاح العام معناه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والمقصود بالاصطلاح العام يعني عند الأصوليين وغيرهم، فلا يختص هذا الاصطلاح بالأصوليين. وأما الحكم في اصطلاح الأصوليين فسيأتي بيانه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى، وسنعلم بإذن الله طريقة الأصوليين في تعريف الحكم. والحكم له ثلاثة أركان يقوم عليها: الركن الأول الحاكم وهو الله سبحانه وتعالى، والركن الثاني المحكوم عليه وهو المكلف، والركن الثالث المحكوم به ويعبر عنه أيضا بالمحكوم فيه. فهذه ثلاثة أركان للحكم. والمصنف رحمه الله ابتدأ بالركن الأول وهو الحاكم، وقرر أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، فقال فلا حاكم إلا الله تعالى. وهذا محل اتفاق بين الأصوليين، بل بين علماء الشرع وغيرهم من سائر المسلمين، أنه لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك لقوله عز وجل ألا له الخلق والأمر، وقوله عز وجل إن الحكم إلا لله. فهذا وهو قوله إن الحكم إلا لله فيه بيان انفراد الله سبحانه وتعالى بالحكم، لأن هذا الأسلوب يسمى أسلوب حصر، وذلك لأنه إثبات ورد بعد نفي، فقوله إن هنا نافية، إن الحكم إلا لله، فهذا فيه حصر للحكم لله سبحانه وتعالى، فلا حاكم إلا الله عز وجل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبين لحكم الله عز وجل. وهذه المسألة وهي أن الحاكم هو الله وحده محل اتفاق بين علماء الأصول، وإن اختلفوا في العقل هل يعرف به حكم الله سبحانه وتعالى من غير حاجة إلى ورود الشرع أو لا، إلا أنهم متفقون على أن الحاكم هو الله عز وجل. وإن كانوا قد اختلفوا في العقل هل يمكنه أن يتعرف على حكم الله عز وجل من غير حاجة إلى ورود الشرع أو من غير أن يرد الشرع، أو أنه لا يمكنه ذلك، ونسب بعض الأصوليين إلى المعتزلة أنهم يقولون إن العقل حاكم، وهذه النسبة لا تصح، ومن نسب ذلك لهم فقد أخطأ عليهم، فإن الجميع متفقون على أنه لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، وإن اختلفوا كما قلنا في أن العقل هل يمكنه أن يدرك حكم الله سبحانه وتعالى استقلالا، يعني من غير ورود الشرع أو لا. وفرع المصنف رحمه الله على هذا الأصل وهو أنه لا حاكم إلا الله، فرع عليه أربع مسائل، وهذه المسائل كما سيأتينا إن شاء الله متفرعة عن هذا الأصل العظيم وهو أنه لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى. المسألة الأولى مسألة التحسين والتقبيح العقليين، والمسألة الثانية مسألة شكر المنعم، والمسألة الثالثة مسألة الحكمة والتعليل، والمسألة الرابعة مسألة الأعيان والشروط قبل ورود الشرع. فهذه أربع مسائل فرعها المصنف رحمه الله في تضاعيف كلامه على هذا الأصل. المسألة الأولى ما هي؟ شكر المنعم، مسألة التحسين والتقبيح، مسألة التحسين والتقبيح العقليين. المسألة الثانية مسألة شكر المنعم. المسألة الثالثة مسألة الحكمة والتعليل، أي تعليل الأحكام والأفعال، ليس خاصا بالأفعال، تعليل الأحكام والأفعال، وهي مسألة الحكمة والتعليل. المسألة الرابعة الأعيان والشروط قبل ورود الشرع. وبدأ بالمسألة الأولى وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وذكر أن التحسين والتقبيح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، أي موافقة الطبيعة الإنسانية ومنافرتها، وذلك مثل كون الطعام حلوا، كون الطعام الحلو مستلذا للنفس، فهذا حسن لأنه يلائم الطبيعة البشرية، وكونه مرا فهذا منافر فهذا قبيح لأنه منافر للطبيعة البشرية. وإنقاذ الغريق أو الحريق حسن لأنه ملائم وموافق للطبيعة الإنسانية. واتهام البريء قبيح لأنه منافر للطبيعة البشرية. فهذا هو النوع أو هذا هو القسم الأول، وهو أن يكون الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع أي موافقته ومنافرته. والأصوليون متفقون على أن التحسين والتقبيح بهذا المعنى عقلي، بمعنى أن العقل يمكن أن يدركه من غير حاجة إلى ورود الشرع، فهذا محل اتفاق بين علماء الأصول. القسم الثاني أن يكون التحسين والتقبيح بمعنى صفة الكمال أو النقص، وذلك مثل قولنا العلم حسن أي أنه صفة كمال، والجهل قبيح أي أنه صفة نقص، والصدق حسن أي أنه صفة كمال، والكذب قبيح أي أنه صفة نقص. والعلماء أيضا متفقون على أن هذا القسم أيضا عقلي أي أنه يدرك بالعقل، بمعنى أن العقل يستقل بمعرفته من غير حاجة إلى ورود الشرع. ولهذا قال المصنف رحمه الله: الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، وهذا القسم الأول، أو صفة كمال ونقص، وهذا هو القسم الثاني، عقلي أي أنه يدرك من طريق العقل من غير حاجة إلى ورود الشرع. فليس هناك حاجة إلى ورود الشرع في معرفة أن الطعام الحلو حسن، لأن العقل يمكن أن يدرك ذلك. وليس هناك حاجة إلى أن يرد الشرع ليبين أن الطعام المر قبيح بمعنى أنه منافر للطبيعة البشرية، بل هذا يمكن أن يدرك من طريق العقل. فهذان القسمان كما عرفنا عقليان. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القسم الثاني راجع للقسم الأول، فإن صفة الكمال ملائمة للطبع ومستلذة للنفس، وصفة النقص منافرة للطبع، فالقسم الثاني راجع إلى القسم الأول. وذكر أن هذا القسم الثاني ذكره بعض المتأخرين من علماء الأصول، وتابعوا في ذلك الفلاسفة، فذكره الفخر الرازي متابعا في ذلك للفلاسفة، وإلا فإن هذا القسم في حقيقة الأمر راجع للقسم الأول. القسم الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله أن يكون الحسن والقبح بمعنى المدح والثواب والذم والعقاب، فيكون بمعنى المدح يعني في الدنيا، والثواب يعني في الآخرة، والذم يعني في الدنيا، والعقاب يعني في الآخرة. والحسن والقبح بهذا المعنى هل هو عقلي أو شرعي؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الأصوليين على قولين. القول الأول أن القبح والحسن بهذا المعنى شرعي، وهذا هو الذي ذهب له أكثر أهل العلم، وهو الذي عليه أهل السنة، ووافقهم في هذا الأشاعرة، وقالوا لا يثبت المدح والثواب أو الذم والعقاب إلا من جهة الشرع، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن الآية دليل على أن العذاب إنما يثبت من جهة من؟ من جهة الشرع. ومثل ذلك الثواب فإنه لا يثبت إلا من طريق الشرع. هذا هو القول الأول في المسألة. وليس معنى هذا، ليس معنى أن الأشاعرة يتفقون مع أهل السنة أنهم يوافقونهم في كل وجه، أنهم يوافقونهم من كل وجه، بل أهل السنة يقولون العقل يدرك الحسن والقبح، لكن لا يترتب على ذلك ثواب ولا عقاب إلا من جهة الشرع. أما الأشاعرة فيقولون العقل أصلا لا يدرك الحسن والقبح، إلا أنهم مع وجود هذا الفرق متفقون على أنه لا يترتب ثواب ولا عقاب إلا من جهة الشرع. وأهل السنة يرون أن العقل يدرك حسن العمل الصالح وقبح العمل السيء، لكن لا يترتب على ذلك ثواب أو عقاب إلا بعد أن يرد الشرع، بخلاف الأشاعرة فإنهم يرون أن العقل أصلا لا يمكنه أن يدرك الحسن أو القبح. وقد جاء قولهم هذا، أي قول الأشاعرة، ردة فعل لمذهب المعتزلة الذي سيأتي بيانه، وهو القول الثاني في المسألة، وهو أن العقل يترتب عليه، أو أن المدح والثواب والذم والعقاب يدرك من طريق العقل، فهو عندهم عقلي، أما عند أصحاب القول الأول فهو شرعي. واستدلوا على ذلك بأن العقل يمكنه، واستدلوا على ذلك أولا بالقياس على القسمين السابقين، فإن العقل يمكنه إدراكهما، فكذلك يمكنه أن يدرك القسم الثالث. دليل آخر للمعتزلة هو أن الأشياء فيها خصائص ذاتية تدل على أنها حسنة أو أنها قبيحة، وهذه الخصائص يدركها العقل البشري، وبناء على هذا فما دام أن العقل البشري يمكنه أن يدرك هذه الخصائص فإنه يترتب على ذلك المدح والثواب أو الذم والعقاب. وتلاحظون أن ما استدل به المعتزلة في هذا أدلة عقلية، فلم يستندوا في هذا المذهب إلى الأدلة الشرعية، وإنما استدلوا إلى وتمسكوا بأدلة عقلية. وإن بنى على الخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة أخرى، وهي أن من لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل شيئا حسنا أو قبيحا، فهل يترتب على ذلك حصول الثواب، حصول المدح والثواب له، أو حصول الذم والعقاب أو لا؟ من قال المدح والثواب والذم والعقاب شرعيان قال لا يترتب على ذلك ثواب أو عقاب لأنه لم يبلغه الشرع، ومن قال المدح والثواب والذم والعقاب عقليان رتب على ذلك حصول الثواب والعقاب. وهذه المسألة وهي مسألة التحسين والتقبيح من المسائل المشهورة عند علماء الأصول وغيرهم، ولها امتدادات كثيرة وفروع كثيرة في كتب أصول الفقه وفي الفقه، فضلا عن الآثار المترتبة عليها في كتب العقائد، فهي تعتبر من المسائل الكبيرة المشهورة التي لها آثار كثيرة في كتب أصول الفقه وكذلك في كتب الفقه، هذا فضلا عن المكان الذي نبتت ونشأت فيه وهو كتب الكلام. ولما ذكر المصنف رحمه الله هذه الأقسام الثلاثة بين الأصل الذي تعود له المسألة، فقال ماذا؟ قال فلا حاكم إلا الله تعالى. وما دام أنه لا حاكم إلا الله عز وجل فإنه لا يترتب المدح والثواب أو الذم والعقاب إلا من جهة الشرع، ولو قلنا إن ذلك يثبت بالعقل للزم من ذلك أن العقل ماذا؟ أن العقل حاكم، والحاكم إنما هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم، يعني العقل بهذا المعنى، وهو المدح والثواب والذم والعقاب، لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم، وذلك لأنه محكوم بماذا؟ لأنه محكوم بالشرع، والشرع هو الذي يحسن ويقبح ويوجب ويحرم. وقوله والعقل لا يحسن ولا يقبح ليس معناه أن العقل لا يدرك حسن الأشياء وقبحها، بل هو يدرك عند أهل السنة حسن الأشياء وقبحها، لكنه لا يرتب الثواب والعقاب إلا متى؟ إلا بعد ورود الشرع. وأنتم تلاحظون فيما تقدم أن قول أهل السنة وسط بين رأي المعتزلة والأشاعرة، فإن الأشاعرة يرون أن العقل يدرك حسن الأشياء ويدرك قبحها، لكنهم يرتبون على ذلك الثواب والعقاب من غير ورود الشرع، والأشاعرة يرون أن العقل أصلا لا يدرك حسن الأشياء ولا قبحها، فتوسط أهل السنة وقالوا العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، وهم يوافقون في هذا من المعتزلة، لكن ويخالفون الأشاعرة، لكنه لا يترتب على ذلك ثواب ولا عقاب إلا إذا ورد الشرع بذلك، وهم هنا يوافقون من؟ يوافقون الأشاعرة ويخالفون المعتزلة، فأخذوا من كل واحد من القولين أصوب ما فيه. ثم قال: ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضرورياتها. الأمور البديهية هي التي أو الأمور البدهية هي التي لا تحتاج إلى نظر واستدلال، وهي بمعنى الأمور الضرورية. فقوله ببداهة العقول وضرورياتها الأمور البدهية والضرورية بمعنى واحد. فالشرع لا يرد بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضرورياتها. وقد حكى ابن عقيل الاتفاق بين أهل العلم على ذلك. وما ادعي أنه مخالف للعقل فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون العقل غير صريح، والحال الثانية أن يكون النقل غير صحيح. فما ادعي أنه مخالف للعقل فلا يخلو من هذين الأمرين: إما أن يكون العقل غير صريح، وإما أن يكون النقل غير صحيح. وتقدم معنا في الدروس السابقة بيان موقف أهل السنة والجماعة من العقل، وعرفنا أنهم لا يغلون فيه ولا يلغونه، بل يسلكون في ذلك مسلكا وسطا تقدم معنا إيضاحه. والمصنف رحمه الله قال: لا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضرورياتها. وهنا ينشأ سؤال، وهو: هل يرد الشرع بمخالفة الأمور النظرية وهي التي تحتاج إلى نظر واستدلال، أو أنه لا يرد بمخالفتها؟ والجواب على ذلك أن الشرع قد يرد بمخالفتها، ولهذا جاء في الشريعة أمور تعبدية لا تعقل علتها، لا تعرف علتها. ومن أمثلة ذلك أعداد الصلوات، فلماذا جعل الله عز وجل الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات، فلم يجعلها 4 ولم يجعلها 6؟ هذا أمر لا يدركه العقل. ولماذا جعل مقدار صلاة الظهر 4 وصلاة المغرب 3 والصبح 2؟ هذا أمر لا يدركه العقل، وإنما هو مبني على التعبد. وهكذا في مقادير الأنصبة ومقادير الحدود ونحو ذلك، فهذه أمور تعبدية لا يدركها العقل. ولهذا من العبارات المشهورة عند أهل العلم أن العقل لا يأتي بما أن الشريعة لا تأتي بما يخالف العقول، ولكنها تأتي بمحارات العقول، تأتي بما تحار فيه العقول. فالشريعة لا تأتي بما يخالف العقول، وإن كانت قد تأتي بما تحار فيه العقول. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. فالدين ليس بالرأي، وإنما هو مبني على النقل عن الشارع، والرأي والعقل إنما هو كاشف لمراد الشارع ومعين على فهمه. ثم قال: والحسن والقبيح شرعا ما أمر به ونهي عنه. وفي بعض النسخ: والحسن والقبح. وهذا تحريف، فالصواب والحسن والقبيح كما هو في بعض النسخ وكما هو في النسخة الموجودة مع الشرح، الحسن والقبيح، وهو الذي يتفق مع السياق، وهو الذي يتفق مع التعريف الذي أورده المصنف رحمه الله. فالحسن والقبيح شرعا ما أمر به ونهى عنه، يعني ما أمر به الشرع فهو حسن، وما نهى عنه الشرع فهو قبيح. وليس معنى هذا كما تقدم التنبيه عليه أن العقل لا يدرك حسن الأشياء وقبحها، بل قد يدرك حسن الأشياء وقبحها، لكن لا يترتب على ذلك أمر ولا نهي إلا إذا ورد الشرع. ولهذا قال رحمه الله: لما أمر به يعني الشرع فهو حسن، وما نهى عنه يعني الشرع فهو قبيح. وعرفا يعني الحسن والقبيح عرفا ما لفاعله فعله وعكسه، يعني الحسن ما لفاعله فعله في العرف، وذلك لأن العرف الصحيح لا ينافي الفطرة السليمة المستقيمة. فالحسن ما للإنسان فعله في عرف الناس. قال: وعكسه أي القبيح ما ليس له فعله عرفا، يعني في عرف الناس. فليس هناك تلازم بين الحسن والقبيح شرعا والحسن والقبيح عرفا. فقد يكون الشيء يفعله الإنسان في عرف من الأعراف لكنه قبيح في الشرع، لأن الشرع قد نهى عنه. وقد يترك شيئا وقد يكون ترك شيء في عرف من الأعراف حسنا مع أن الشرع أمر، قد يكون ترك شيء من الأشياء قبيحا عند مجتمع من المجتمعات مع أن الشرع أمر به فهو حسن في الشرع وإن استقبحه طائفة من الناس. فالعبرة في الحسن والقبح الشرعي هو الأمر والنهي. والحسن والقبيح في العرف الصحيح هو ما لفاعله فعله فهذا حسن، وما ليس لفاعله فعله فهذا قبيح. والحسن والقبيح في العرف الصحيح لا بد أن يكون موافقا للحسن والقبيح في الشرع. ثم قال: ولا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح، أي أن فعل غير المكلف كالصبي والمجنون لا يوصف بأنه حسن ولا بأنه قبيح في الشرع، وذلك لأن الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين، والصبي والمجنون ليس من جملة المكلفين. فقوله لا يوصف فعل غير مكلف بلا حسن ولا قبح، يعني في العقل أو في الشرع؟ يعني في الشرع. أما في العقل فقد يوصف بأنه حسن وقد يوصف بأنه قبيح. فمثلا الصبي إذا قرأ القرآن فإن فعله هذا حسن، وإذا فعل إذا كذب مثلا فإن فعله هذا قبيح. لكن الحسن والقبيح في الشرع بناء على ما تقدم أنه ما أمر به الشرع وما نهى عنه، بناء على هذا التعريف لا يدخل فيه فعل الصبي والمجنون. هكذا قرر المصنف رحمه الله. ويظهر والعلم عند الله عز وجل أن الصبي إذا فعل شيئا مأمورا به على وجه الندب فإنه يوصف بأنه حسن. فإذا صلى الصبي فإن فعله هذا حسن، وإذا حج فإن فعله حسن، وإذا قرأ القرآن فإن فعله حسن، لأنه مأمور به شرعا وإن كان ليس مأمورا به على سبيل الإيجاب. أما المجنون ففعله هذا لغو لأنه لا قصد له، فإذا صلى فإن صلاته لغو، وإذا حج فإن حجه لغو، فهذا لا يوصف فعله بأنه حسن ولا أنه قبيح. فقول المصنف رحمه الله ولا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح، قد يقال فيه بأن فعل الصبي قد يوصف يعني بأنه حسن إذا وافق مقتضى الأمر، أو يوصف بأنه قبيح إذا خالف مقتضى الأمر أو مقتضى النهي. وأما فعل المجنون فهو لغو، فلا يوصف بأنه حسن ولا قبيح. وبناء على ما قرر المصنف رحمه الله فإن الأفعال من حيث الوصف بالحسن أو القبح تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يوصف بأنه حسن، والقسم الثاني ما يوصف بأنه قبيح. القسم الأول ما يوصف بأنه حسن وهو ما أمر به الشرع، والقسم الثاني ما يوصف بأنه قبيح وهو ما نهى عنه الشرع، والقسم الثالث ما لا يوصف بأنه حسن ولا قبيح. والمصنف ذكر أن هذا فعل غير المكلف. ولما فرغ من المسألة الأولى المتفرعة على الأصل الكبير الذي ذكره وهو أنه لا حاكم إلا الله، شرع يتكلم على المسألة الثانية وهي شكر المنعم، ولعلنا نرجئ الكلام عليها إلى اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول الأخ: هل مسألة التحسين والتقبيح لها علاقة بدليل الإحسان بدليل الاستحسان وخلاف الأئمة في حقيقته؟ هذه القاعدة وهي قاعدة التحسين والتقبيح لها آثار كبيرة في أصول الفقه، ومنها ما يتعلق بالاستحسان وحكمه، ولها آثار كما عرفنا في مسائل فقهية كثيرة. وألف في هذا نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي كتابا اسمه لدرء القول القبيح في مسألة التحسين والتقبيح. وقوله القول القبيح يريد به قول من؟ قول المعتزلة الذين يرتبون، الذين يجعلون المدح والثواب والذم والعقاب عقليين. وهناك أيضا مؤلفات في هذا الباب، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.